منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سنت سهلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة لكل من اختار هذه الموجات، موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نوفق بإذن الله من خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى في تقديم مضمون جيد يكون في مستوى انتظارات السادة المستمعين. أهلا وسهلا بكم في بداية هذا اللقاء، يسعدني أن أرحب بالشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. مرحبا بك شيخ. وبك أكثر وبالسادة المستمعين الأفاضل. شيخ مراد، احنا في حلقتنا الفارطة كنا تحدثنا على أول حديث جاء في كتاب الأربعين النووية، والحديث هذا يتلخص بالأساس حول الأعمال بالنيات، لو نذكروا به السادة المستمعين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. شيخ مراد، احنا في الحلقة الفارطة وبعد ما ذكرنا السادة المستمعين بالحديث اللي باش يكون محور حديثنا اليوم ان شاء الله، وكنا ركزنا بالاساس على بعض النقاط الهامة في حياة راوي الحديث سيدنا عمر رضي الله عنه، واليوم ان شاء الله باش نواصله باذن الله في نفس الاطار. تفضل شيخ مراد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بطبيعة الحال بما أنه هو أول حديث استفتح به سيدنا الإمام النووي. نعم. رحمه الله تعالى، ونفس الشيء البخاري هو استفتح به صحيح البخاري. برشا علماء يقول لك لو أنا باش نعمل كتاب لابد أني باش نبدأ بهذا الحديث الطيب، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. وأنا نذكر السادة المستمعين الأفاضل أن هذا الحديث لم يروه من الصحابة ما قالوا من الصحابة إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولأهمية هذا الحديث ولعظمة هذا الحديث في تشريعنا أحنا وفي ديننا السمح، لازم نوقف عن سيدنا عمر بن الخطاب لحالة حاجتين. الحاجة الأولى كونه هو الراوي الوحيد من الصحابة لهذا الحديث. الحاجة الثانية لما يتمتع به سيدنا عمر رضي الله عنه من الخصال وما يتميز به على غيره من الصحابة اللي كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم على درجة كبيرة. تبقى سيدنا عمر من بعد سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر رضي الله عنه بالحق حاز الدرجة الكبرى، وباش نشوفوا احنا شنو اللي قدم سيدنا عمر لهالأمة من خدمات حتى يكون مميز على غيره. نعم، والشيء اللي خلاه متميز على غيره رضي الله عنه وأرضاه. احنا كنت اتذكر السادة المستمعين في اللقاء الماضي حكينا عن سيدنا عمر رضي الله عنه وعن النسب متاعه اللي يلتقي به مع جد الرابع مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني القرابة اللي كانت تربط بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت فما قرابة كبيرة يلتقيه في الجد الرابع. ثم سيدنا عمر وما أدراك اللي هو كان سفير قريش. نعم. في الجاهلية قبل الإسلام، وكيفاش أسلم سيدنا عمر رضي الله عنه وحسن إسلامه، إش كان يقوم به في الجاهلية قبل الإسلام من أعمال كانت مشينة، ولكن جاء الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. يعني نقاط التحول اللي شهدها سيدنا عمر رضي الله عنه. نعم، نقطة التحول كانت نقطة التحول كبرى. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان عنده ألقاب، كان معروف يقولوا له الفاروق، يقولوا له كما في الحديث عن أمير المؤمنين، هذا لقب أمير نعم. المؤمنين، شكون عطاه له أمير المؤمنين؟ وكان من بين الألقاب الكثيرة اللي تلقب بها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يسميه أبو حفص. شكون اللي عطاه له هاللقب هذا أبو حفص؟ عاد من بين الألقاب عنده ثلاثة ألقاب، هو رضي الله عنه وأرضاه، زوز منهم سماهم به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الاثنين هذوما هو أبو حفص. أبو حفص علاش؟ قيل لأنه بنته اسمها حفصة، فقالوا سيدنا عمر أبو حفص. وقيل لأنه في يوم من الأيام، هو حفص خنقول سيد المستمعين ما معناتها كلمة حفص؟ هو شبل الأسد، معناتها ود الأسد. نعم. لكن الأسد الصغرون هذاك الشبل هو يسمى حفص. فقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، من لقي منكم العباس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لقي منكم العباس هذا عمه فلا يقتله. فقام أحد من الصحابة قالوا كيفاش تقتل آبائنا احنا في هالغزوة هذية، وأبنائنا تتقتل في هالغزوة هذية، وأنا باش نلاقي العباس وما نقتلوش؟ لا والله لما نقتل العباس أيضا. فنظر إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا حفص، غزر سيدنا عمر، وقالوا يا أبا حفص أترضى أن تضرب عنق عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وقد وسلم. خرج مكرها، مش معناته ما تقتلوهش على خاطر عمي. أيه. ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان نوع هذاك، بل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عمره ما كان يسعى إلا لمرضات المولى عز وجل، مش لمرضات نفسه هو أو هذا من قبيلته. بالعكس. أبدا، هو علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا، فقط لأنه قال لأنه أخرج مكرها، فلذلك اللي لاقي العباس ما يقتلوش، راهو خرجوه مكرها بالصيف عليه كما نقولوا احنا. لذلك سماها الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها يا أبا حفص. إذن هذيك تعطات له من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منطلق التسمية اللي تسمى. نعم. واللقب الثاني يقولوا له الفاروق، نعرفوها الفاروق متاع سيدنا عمر. أيه؟ إذا قلت سيدنا عمر الفاروق الذي يفرق به بين الحق والباطل، كيف جاته هذه؟ قال لك سمي به يوم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وقت اللي ربي أنعم عليه بالإسلام وشرح صدره للإسلام أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنت الفاروق يفرق بك بين الحق والباطل. هذه كما نقول وإحنا نشان، كما نقول أنت تزكية من عند الرسول، كما نقول وإحنا عطاء قمارة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتراف كذلك، واعتراف باش ما ينساهش سيدنا عمر، وهذه كانت حافز ومن المحفزات الكبرى لسيدنا عمر، وتحمله كذلك مسؤولية كبيرة، مسؤولية، هو كان صاحب مسؤولية في قريش. نعم. واليوم لما دخل الإسلام باش يتحمل مسؤولية ما أكبر، عطاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوسام الكبير، أنت الفاروق يا عمر، معناته أنت يا ربش نعمل عليك، أنت راك إنسان في المستوى الكبير، أنت إذن يفرق بك بين الحق والباطل. ملا ولا اللقب الثالث اللي كان يتمتع به أو يسمى به سيدنا عمر هو أمير المؤمنين، أو في الحديث كيف جاء هو عن أمير المؤمنين. شيخ مراد، هذا من أهم الألقاب ومن أبرز الألقاب المعروف بها سيدنا عمر، وهو كذلك هو جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخر الحديث. هذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إيش كان يقولوا له؟ خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى له؟ نعم. خليفة الرسول به، هذا سيدنا أبو بكر سمي ولقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر جاء من بعده، شو مش يقولوا له خليفة الرسول؟ هو مش خليفة الرسول، هو خليفة الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا باش ما نغلطوش ديما، ملكي نوصلوا سيدنا عثمان شو باش نقولوا له؟ خليفة خليفتي خليفتي خليفة رسول الله، معناتها مشوار طويل حتى التسمية ثقيلة وإلا لا؟ أي. لذلك سيدنا أبو بكر سهلة وخفيفة كان تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. سيدنا عمر هو خليفة أبي بكر، وإلا باش نسميه خليفة خليفة رسول الله، ثقيلة ولا مش ثقيلة؟ ثقيلة. أي. ثقيلة في التسمية، ولذلك استثقلوها حتى الصحابة، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناتها طويلة شوية وثقيلة شوية. تبقى يقول لك زاد فكر هما البعيد، يقول لك ملا اللي بش يجي من بعده هو كما سيدنا عثمان، واللي بش يجي من بعده هو سيدنا علي، كيفاش بش نسميوهم خليفة خليفة كما احنا ذكرنا قبيلة. عد في يوم من الأيام شو نقولوا احنا علاش تسمى سيدنا عمر بأمير المؤمنين رضي الله عنه؟ لا. في يوم من الأيام فما وفد من العراق، هذا الوفد من العراق كان يضم عدي ابن حاتم الطائي، وعدي قابل سيدنا عمر ابن العاص وطلب منه أنه باش يستأذن سيدنا عمر ابن الخطاب للوفد اللي جاء من العراق معاه. فاش قال له عدي ابن حاتم الطائي شنو قال لسيدنا عمر ابن العاص؟ قال له يا عمر استأذن لوفد العراق من أمير المؤمنين. هو قالها من عنده، هذا حاتم عدي ابن حاتم الطائي. قال سيدنا عمر ابن العاص يا عمر استأذن أمير المؤمنين. اغزر له سيدنا عمر ابن العاص، يا أخي شكون أمير المؤمنين؟ فقال له عدي، قال أليس هو، معناته سيدنا عمر بن الخطاب، أليس هو أميرنا؟ معناته مش هو أميرنا وأحنا المؤمنين، إذن هو أمير المؤمنين. فاستحسنها حتى سيدنا عمر ابن العاص، استحسنها التسمية، فقال له إذن هو أمير المؤمنين. من غادي انطلقت، ومن غاديك انطلقت، نعم، ومن غاديك انطلقت التسمية هذه اللي صار بها سيدنا عمر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين. الشيخ مراد التاريخ يأكد ويشهد بأنه سيدنا عمر رضي الله عنه كانت عنده برشا أعمال قام بها هو لأول مرة، وهو الوحيد اللي تفرد بها. هو رضي الله عنه وأرضاه، هو كشخصية، هو شخصية غير عادية، أنه شخصية نقول إحنا حكيمة، شخصية موهوبة، عقل راجح، رؤية ثاقبة. واللي كلفوا في الجاهلية قبل الإسلام بأن يكون سفير قريش ما هوش من فراغ، اختيار، ما هوش اختيار غير صائب، لا بالعكس هو اختيار يعني صائب واختيار متميز، وعرفوا على شكون يختاروا أو شكون يختاروا من قريش باش يكلفوه بهذه المهام. سيدنا عمر رضي الله عنه عنده أشياء كثيرة تميز بها، وهو أول من قام بها من بين الصحابة أو الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. شنو أهم شيخ مراد؟ على سبيل أن باش نبدأ نسرد في بعض الأشياء، أنه سيدنا عمر هو أول من سمي بأمير المؤمنين مثلا، على سبيل المثال ما فماشي صحابي تسمى قبله بأمير المؤمنين، حتى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكفاه شرفا وفخرا أنه هو خليفة الرسول المباشر صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن سيدنا أبو بكر هو أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء كلهم. سيدنا عمر بن الخطاب أول من وضع تاريخا للمسلمين، وتعرفوا أنتم التاريخ الهجري هو أول من سنه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر رضي الله عنه أول شخصية في ديننا عسعس في الليل، شمعته يخرج في الليل ويتفقد الرعية متاعه، وما عمله حتى قبله هو، من بعده جاء وعملوا كيفه، خاطر لقاو فيها الفضائل ولقاو فيها الفوائد ولقاو فيها عطف ورحمة وعناية بالناس وبالرعية. فهذه أول واحد قام بها هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هو أول من عقد مؤتمرات سنوية للقادة والولات ويحاسبهم، ماله في كل عام عنده وقت الحج يجمعهم الكل ويحاسبهم، شنو عملتوا شنو عملتوش، نظام كامل متاع أمة متاع بلاد كاملة، شنو قدمت أنت في الولاية متاعك، أنت في البلاصة الفلانية متاعك، شنو قدمت شنو ما قدمتش. كان صاحب مسؤولية، حازم، رجل كان حازم معروف، إداري قوي، معناتها يعني إذا كان صح التعبير دوم شو نقوله، هو رجل إدارة، رجل إدارة، واخذها عن جدارة وعن اقتدار، ولذلك استطاع أنه ينجح وأنه يخليها للتاريخ. هذه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أول من مصر الأمصار، جاء قال هذا البلاصة اسمها فلانية، حوزها كما نقوله، هذه البلاصة الفلانية، باش ينجم يحصر، باش ينجم كي نهار من نهارات يحب يتفقد ولا يسأل ولا يخلى عليها شكون مسؤول، ما تبداش الأمور مفرتة هذه وصعيبة عليه، مالا هذه ما نعرفوش عليها شكون تابعة وهذيك شكون تابعة وتولي الأمور مسيبة، لا هذه شكون عليها مسؤول، البلاصة هذه المصر الفلاني أو المنطقة الفلانية شكون مسؤول عليها، وهكذا. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أول من مهد الطرق، هو اللي كيسها كما نقولوا احنا، أول من مهد الطرق، ومنها الكلمة الشهيرة لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله تعالى عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. إذن كان هو أول من مهد الطريق رضي الله عنه وأرضاه، اعتنى يعني بالطرق واعتنى بال. فما سيدنا عمر ابن الخطاب، وما أدراك ما سيدنا عمر، علاش احنا بدينا به الحديث الطيب الطاهر، والرجل هذا الرجل العظيم سيدنا عمر ابن الخطاب، من أولياته في العبادة، في أشياء عندها علاقة في العبادة والطاعة، هو أول من قام بها، أول من جمع الناس على صلاة التراويح، فماشي شكون غيره قبله جمع الناس على صلاة، هو أول واحد، هو أول واحد، هو أول من وسع المسجد النبوي رضي الله عنه وأرضاه، مش يقول لك هاو ما تجيش هذية ولا لا، هو أول من وسع المسجد النبوي، هو أول من أعطى جوائز لحفظة القرآن الكريم. شوف محلا هذية مزينها، وإحنا في إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الزيتونة الفاضلة الكريمة العظيمة هذه، هو أول من أخر مقام إبراهيم باش يسهلوا الطواف وباش ما يتعثروش الناس ويلقاو سهولة في ال... وهو أول من جمع الناس على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة. هي هي محل خلاف، احنا ما نش ندخلوا في التفاصيل في صلاة الجنازة، هذه نخليوها للشيخ مشفر، هو متولى مسألة الفقه اللي باعه الطويل في هذا المجال. عنده في العلاقات العامة سيدنا عمر، باش تفهم سيدنا عمر شخصية مش عادية، راهو شخصية أبدا والله ما هو شخصية عادية، نبغى رجل عقله كبير وعقله راجح كثير، كثيرة وثرية وراقية. نعم. في نفس الوقت هو أول من أسقط الجزية عن الفقراء والعجز من أهل الكتاب. طبعا احنا نقولوا احنا المسلمين عندهم الفلوس اذا يزكيوا، واللي ما عندوش فلوس ما يزكيش ولا صحيح. اهل الكتاب ما عندهمش زكاة ولكن عندهم شنو؟ عندهم الجزية. الفقراء معفيين اعفاهم، شوف الرحمة وشوف شوف الحكمة والرفق كيفاش يتعامل، هذوما رعيته، هما من رعيته، هو مسؤول عليهم زاد رضي الله عنه وارضاه. هو اول من اعطى فقراء اهل الكتاب من بيت مال المسلمين، شفت الناس ما تفهمهاش هذه صفة الكرم. احنا نقولوا شوف زكاة المال لا تعطى الا لفقراء المسلمين، اما الصدقة نقولوا راهي تعطى لفقراء المسلمين ولفقراء غير المسلمين. راهو المسلم راهو ينجم يتصدق على غير المسلم ما يسالش، لانه هذا انسان، هذا من كرم الاخلاق، اخلاق المسلم إنسان. هذا انسان وربي عز وجل يقر انه ولقد كرمنا بني ادم، ومش معقول نخليه انسان فقير بيناتنا عايش ولو كان مش مسلم أو مش من أهل الديانة الإسلامية متاع، ولكن وجارنا حقه علينا موجود. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أول من أعطى فقراء أهل الكتاب من بيت مال المسلمين. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل العظيم أول من منع هدم كنائس النصارى، قالك ممنوع، علاش تهدوا فيها؟ هذه معابدهم هما يعبدوا فيها خالقهم، لذلك ممنوع أنكم تهدوها. وهذا التأكيد لاحترام الآخر واحترام الغير. لكم دينكم ولي دين، احترام كل إنسان له الدين، إذا كان مش بالهدم، احنا بالحوار. هذا المنطق اليوم الكوني، هذا الخلق الكوني اليوم، نحاورك تحاورني، كلمني بالعقل ونكلمك أنا بالعقل. وهذا ما يوصينا عليه ديننا شيخ مراد، هذا من خلق من أعماق خلق الدين متاعنا، أنه تحترم نفسك وتحترم الآخر، إذاك احترام متبادل. احنا ما زلنا مع سيدنا عمر والحديث ما هوش بشي طول برشا عن سيدنا الحديث عمر، الحديث ممتع برشا شيخ مراد، هو الحديث عنه ممتع أكيد، ولكن احنا بش نرجع من بعد بش نحكيه على الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بش نكمل نحكيه شوية عن سيدنا عمر ومن بعد ندخل في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا بش يكون بإذن الله في الحلقة القادمة مع مستمعينا إن شاء الله يتجدد اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى، منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.